وبه نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. التعزير قال هو لغة المنع، لغة المنع. والتعزير قالوا منه التعزير بمعنى النصرة، لأنه يمنع المعادي من الإيذاء، يعني من إيذاء من ينصره، يعني يمنع العدو من أن يؤذي من هو ينصره. فهو منه التعزير بمعنى النصرة. وعزرته وقرته، ومنه الآية وتعزروه أي توقروه. وعزرته أدبته بالمنع، لأن المنع يعني يكون فيه التأديب. فعزرته أدبته، وعزرته وقرته. والظاهر أنه إن أدبه ومنعه فإنه يترتب على ذلك أن يحصل لهذا المؤدب الوقار، لأنه يمنع من الدناءة، ويمنع من يعني مما يستقبح، فيحصل له الوقار والنزاهة. نعم نعم. صلى الله عليه وسلم. قال واصطلاحا التأديب لأنه يمنع مما لا يجوز فعله. نعم، هذا تعريفه بالاصطلاح. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال وهو أي التعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، فاستمتاع لا حد فيه أي كمباشرة دون الفرج. يقول وهو أي التعزير واجب، هذا هو المذهب. فالمذهب أن التعزير واجب، وهو ما قدمه في الإنصاف، وذكر أنه المذهب، وأن المذهب وجوبه، وأن المذهب وجوبه، يعني وجوب التعزير مطلقا. هذه ظاهر الآن العبارة واجب، يعني يجب مطلقا التعزير. والموفق رحمه الله تعالى، وكذلك أيضا الشارح ابن أبي عمر الشارح للمقنع، معروف إذا قيل الشارح المراد هو رحمه الله، فاختاروا أنه يرجع إلى الإمام، فإن رأى الإمام المصلحة في التعزير وجب، إن رأى الإمام المصلحة في التعزير فإنه يجب، وإن لم يرى المصلحة في ذلك فإنه يجوز، فإنه يجوز له تركه، يجوز له تركه، إلا ما كان فيه نص، ما كان فيه نص بالتعزير. نعم، كوطئ جارية امرأته، كوطئ جارية امرأته، تأتيكم إن شاء الله. إذا وطئ جارية امرأته، فإذن المذهب أنه يجب، المذهب أنه يجب مطلقا. وإذا يعني السنة تدل على القول الثاني، تدل على القول الثاني، يعني هناك من أتى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، وذكر أنه قد أتى من امرأة كل ما يأتي الرجل إلا أنه من امرأة إلا أنه لم يطأه، ولم يجأ النبي صلى الله عليه وسلم عزره. فيقع الناس بمعاصي، فهذا يرجع إلى ما يراه الإمام، لكن إن رأى الإمام المصلحة في ذلك فإنه يجب، فإنه يجب. إذن المذهب كما في الإنصاف، وهو مقتضى كلام صاحب الإقناع، وهو مقتضى كلام صاحب الإقناع كما قال في شرحه للإقناع، هذا القول هو مقتضى كلام صاحب الإقناع، يعني أنه يجب، أنه يجب مطلق. لكن الراجح هو القول الآخر، أن هذا يرجع فيه إلى الإمام. قال في الفنون ابن عقيل رحمه الله تعالى: للسلطان سلوك السياسة وهي الحزم عندنا. يعني السلطان له أن يسلك السياسة وهي الحزم عندنا، ولا تقف على ما نطق به الشارع. يعني ما تقف السياسة على ما جاء في الشارع، بل ما يحصل به نعم درء المفاسد وما يحصل به جلب المصالح. نعم، هنا أيضا قال: هو واجب في كل معصية، ولم يقيد هذا بمكلف، لم يقيد هذا بمكلف، والظاهر أنه لا يتقيد بالمكلف. ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا نزاع بين العلماء أن غير المكلف كالصبي المميز يعاقب على الفاحشة تعزيرا بليغا، تعزيرا بليغا، فيعزر وهو صبي مميز، وهو صبي مميز. وقال صاحب الروضة من كتب الأصحاب: إذا زنى ابن عشر أو بنت تسع عزر. إذا زنى ابن عشر وبنت تسع عزر. وفي الرعاية الصغرى أيضا وفي غيرها: ما أوجب حدا على مكلف عزر به المميز كالقذف. فالصبي المميز إذا قذف يعزر، والمكلف يقام عليه الحد. فيقول: ما أوجب حدا على مكلف عزر به المميز كالقذف. وتقدم أيضا تأديب الصبي بالطهارة والصلاة، بالطهارة والصلاة إذا بلغ عشرة، وذلك ليتعود، نعم ليتعود عليها، وكذا الصوم إذا أطاقه. هذا كله تعزير، هذا كله تعزير، فيؤدب على الصوم. قالوا: وكتأديبه يعني على خط وكتابة وصناعة، وصناعة. وأيضا يعني قالوا أيضا: ظاهر كلام القاضي رحمه الله في الغلمان يتمردون، يعني يبدأ يكون يتزين، وحيث أنه يطمع به في الفاحشة. فظاهر كلامه في الغلمان القاضي: في الغلمان يتمردون، أنهم يعزرون، أنهم يعزرون. فهذه في المذهب يعني ظاهرة في أن غير المكلف نعم يعزر، لكن قال في الإقناع: يعزر المكلف وجوبا، يعزر المكلف فيعزر بها. لما ذكر هذه المعاصي قال: فيعزر بها المكلف وجوبا. أيضا في عبارة في يعني في شرح المنتهى قال: على كل مكلف، نص عليه في سب صحابي، يعني إذا سب الصحابي الصبي فإنه يعزر. والظاهر أن الصبي يعزر، وأما هل يجب، لأن عبارة صاحب الإقناع يعني تحتمل أن تأديبه ندب، أن تأديبه ندب، لكن ظاهر عباراتهم السابقة أنه يجب أن يؤدب. الظاهر أن التأديب والتعزير أنه يشمل غير المكلفين، أنه يشمل غير المكلفين. نعم نعم، ظاهر عبارة يعني صاحب الروضة، وأيضا في الرعاية الصغرى كما ذكرت لكم، وما جاء عن في ظاهر كلام القاضي رحمه الله. نعم، وما تقدم من شيخ الإسلام وأنه لا نزاع بين العلماء أن غير المكلف كالصبي المميز يعاقب على الفاحشة، لكن يعني إطلاق التعزير عليه في كل مسألة نعم ليس ظاهرا، يعني لكن هناك من المعاصي ما يعزر عليها الصبي ويؤدب، ما يعزر عليه الصبي ويؤدب، ومنها ما يجب، ومنها ما يجب. نعم الله عليك. قال: ولا كفارة كاستمتاع لا حد فيه، أي كمباشرة دون فرج. طيب، إن ظلم صبي صبيا، ظلم صبي صبيا، أو مجنونا مجنونا، أو بهيمة بهيمة، فقال هنا يختص للمظلوم، يختص نعم للمظلوم، على أن هذا غير مكلف وهذا مجنون. وتقدم لكم أن المجنون لا يعني ما ينفع فيه التأديب، والصبي غير المميز أيضا ما ينفع فيه التأديب. قالوا هذا يختص للمظلوم من الظالم وإن لم يكن فيه زجر، وإن لم يكن فيه زجر، يعني كما ما فيها فائدة زجر، المجنون ما ينزجر، يعني إذا ضربته ما ينزجر، لكن كونك تقتص مثل الذين يعملون الآن في يعني الأماكن اللي فيها مجانين فهذا يجي ويضرب هذا، نعم، فيضربون هذا لهذا بحسب ما يؤذن لهم، نعم. قال: وهو واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، لا حد فيها، إذا فيها حد يقام الحد، ولا كفارة مثل الظهار، الظهار معصية لكن فيه كفارة، اليمين الحنث فيها قد نقول يعني هذه محل بحث ولا يظهر أن هذه معصية، لكن فيها كفارة، فيها كفارة حتى لو أكثر الأيمان، نعم، حتى لو قلنا إنها معصية ولا يظهر في اليمين، لكن في الظهار نعم، في المجامع في نهار رمضان نعم هذه معصية وفيها كفارة، فلا تعزير فيها، نعم. الله عليكم. قال: كاستمتاع لا حد فيه، أي كمباشرة دون فرج. نعم، هذه واضح، تفضل. نعم. صلى الله عليكم. وكسرقة لا قطع فيها لكون المسروق دون نصاب أو غير محرز. نعم. صلى الله عليكم. قال: وكجناية لا قود فيها كصفع ووكس. وكأتيان المرأة المرأة والقذف بغير الزنا إن لم يكن المقذوف ولدا للقاذف، فإن كان فلا حد ولا تعزير. يعني إذا كان ولده نعم فيعني لا حد ولا تعزير، وإن قذف الوالد ولده يعني سواء كان قذفا أو بغير الزنا، قذفه بغير الزنا فإن الوالد نعم لا يحد ولا يعزر في ولده، نعم، هذه كله أمثلة. الله. نعم. صلى الله عليك. قال: ونحوه، أي نحو ما ذكر كشتمه بغير الزنا وقوله الله أكبر عليك أو خصمك، ولا يحتاج في إقامة التعزير إلى مطالبة. وقوله الله أكبر عليك، الله أكبر عليك، هذه العبارة كانت يعني تستخدم يعني ربما الآن عندنا ما هي نفس السياق، لكن عندهم كانت كالدعاء عليه، مثل لو كانوا يقول حسبي الله عليك، حسبي الله عليك، أو خصمك، يعني الله خصمك، نعم الله خصمك، فيعزر يعني إذا دعا على مسلم، نعم، فإن هذا يستحق نعم التعزير. ويعني من دعي عليه ظلما مظلوم في الدعوة فله أن يدعو على من ظلمه بمثل ما دعا عليه، نحو أخزاك الله، قال شيخ الإسلام في موضع لعنك الله كذلك، وفي موضع آخر يعني مقتضى كلامي في موضع آخر أنه لا يلعن، لأن اللعن لا يجوز كما قال هذا في الإقناع، وأن مقتضى كلام شيخ الإسلام في موضع أنه لا يرد باللعنة، إذا لعنه أحد نعم فلا يرد عليه باللعنة، لا يرد عليه باللعنة. وأما في موضع آخر فإنه ذكر اللعن كمثال، جزاك الله أو لعنك الله. إذن من دعي عليه ظلما فله أن يدعو على نعم على من ظلمه. وكما قال الإمام أحمد في الدعاء يعني في هذه المسألة وفي غيرها، في كل من ظلم، سواء كان ظلم في عرضه أو في ماله أو في شتم أو في نعم. إذا قال الدعاء قصاص، الدعاء قصاص، قال فمن دعا فما صبر فقد انتصر لنفسه، من دعا فما صبر فقد انتصر لنفسه، الذي يدعو الله جل وعلا على من ظلمه نعم هذا نعم ما صبر، هذا نعم قد انتصر، لأنه يسأل الله جل وعلا الذي هو على كل شيء قدير أن يأخذ له، يعني كما يرفع الأمر إلى القاضي رفع الأمر إلى الله جل وعلا. ولذا الإمام أحمد يقول نعم الدعاء قصاص، يعني يقول قد اختص، إذا دعا على من ظلم فقد اقتص. نعم. قال ولا نحتاج في إقامة التعزير إلى مطالبة، لأنه للتأديب والزجر، فلا يشترط أن يعني أن يطالب المظلوم، فللإمام أن يعزر. لو سمع اثنين يستبان نعم عزره، ما يحتاج أن هذا يطلب ويرفع أو هذا يطلب ويرفع. نعم. لكن قال شيخ الإسلام وغيره وذكره الحنابلة أيضا أنه لو كذب عليه وافترى عليه فليس له، يعني لو قال له يا كلب أكرمكم الله له أن يقول يا كلب، لو قال يا حمار له أن يقول يا حمار بقدر، لو قال يا خنزير كما مثل له ذلك، لكن لو كذب عليه افترى عليه فليس له أن يكذب عليه، لكن له أن يدعو عليه، له أن يدعو عليه. أما الفرية إذا افتري عليك فليس لك أن تقابل هذه الفرية بفرية أخرى. نعم تفضل. سبحان الله عليك. قال ولا يزاد في التعزير على 10 جلدات، لحديث أبي بردة مرفوعة لا يجلد أحد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله تعالى، متفق عليه. هذا المذهب، هذا حد في المذهب. وعن أحمد رواية أن له أن يزيد على 10 لكن ما تبلغ الحد، وإلى هذا ميل شيخ الإسلام. أما المذهب فقالوا 10 جلدات ما تزيد. نعم نعم الله عليك. قال وللحاكم نقصه عن 10 حسب ما يرى، أي الإمام له أن ينقص لكن ليس له أن يزيد في المذهب. نعم صلى الله عليك. قال لكن من شرب مسكرا في نهار رمضان حد للشرب وعزر لفطره 20 سوطا لفعل علي رضي الله عنه. هذه مسائل عند الفقهاء محصورة مستثناة، يعني الآن ما يزيد على 10، لكن هذه مسائل مستثناة. الأولى إذا شرب مسكرا في نهار رمضان حد للشرب، يحد للشرب ويعزر لفطره 20 سوطا، هذا جاء عن علي رضي الله عنه في مصنف عبد الرزاق، انظر هنا 20 سوطا. نعم أيضا صلى الله عليه وسلم. قال ومن وطئ أمة امرأته حد ما لم تكن حلتها له فيجلد 100 إن علم التحريم فيهما. نعم ومن وطئ أمة امرأته ليست أمة له، قال حد يقام عليها الحد يرجم، ما لم تكن أحلتها له، لو أنها أحلتها له هي ما تحل، ليس معناه أنها تحل لذا يعزر، لكن كونها أحلتها له هذه يعني ترفع الرجم، لحديث في أبي داود عن النعمان بن بشير. نعم كيف بعد؟ لا أحلتها قبل إيه؟ أحلتها له قبل الزنا، هذا إن علم التحريم فيهما، لكن إذا كان يظن أنه حلال يقول الأمة هذه أمة لنا بالبيت، والله يقول وما ملكت أيمانكم، حنا أيماننا حنا كلنا، هذا جاهل، هذا ما يقام عليه شيء. لكن علم التحريم فإن كانت المرأة أحلتها له لهذا الحديث الذي في أبي داود قالوا إنه يجلد 100 ما يرجم، أما إذا لم تكن أحلتها له نعم فإنه يرجم، نعم قال: ومن وطئ أمة له فيها شرك عزر بمئة إلا ثوطا. وفي المسألة السابقة قالوا لا يسقط حد بإباحة إلا في هذا الموضع، إلا في هذا الموضع أبدا. يعني لو أن رجلا سيدا أباح له أن يطأ أمته، قال: يا فلان هذه أمتي، ما عندك زوجة تطأ، أنا سمحتك أنك تطأ، ما نقول هنا أنه يجلد، يرجم، يرجم. هذه فقط في إباحة المرأة، يوجد الشبهة في ملك الزوجين، يأتيكم في السرقة. قال: ومن وطئ أمة له فيها شرك عزر بمئة إلا سوطا. وطئ أمة له فيها شرك، يعني أمة له ولصاحبه، اشتروها، يبيعون يشرون بالإماء، مشتركين بالإماء، أو ورثوها عن أبيهم شراكة بين الورثة، فإنه يعزر بمئة إلا سوطا حتى ينقص عن الحد، حتى ينقص عن الحد. ولذا القول الآخر الذي تقدم ما يشكل، يعني هذه الآثار ما تشكل عليه. نعم، تفضل. سأل الله عليك. قال: ويحرم تعزير بحلق لحية وقطع طرف أو جرح أو أخذ مال أو إتلافه. قال: ويحرم تعزير بحلق لحية، ما يجوز التعزير بحلق اللحية وقطع طرف أو جرح، لأن ذلك كله مثله، حلق اللحية مثله، وقطع الطرف تقطع يده أو تقطع رجله، ما يكون فيها تعزير، والجرح كذلك، هذا كله من المثلة. نعم، وأخذ مال أيضا. قال: وأخذ مال أيضا. أما شيخ الإسلام فيرى أنه يجوز التعزير بأخذ المال وبإتلافه، أخذا وإتلافا، أخذا وإتلافا. وذكر أن أبا محمد المقدسي رحمه الله تعالى في قوله إنه لا يجوز، إنه لا يجوز أخذ مال، قال إشارة منه إلى ما يفعله الحكام الظلمة، لأن الحكام قد يتسلطون، إذا كان فيهم ظلم قد يتسلطون على أموال الناس، فيتسلط هؤلاء القضاة بتعزيرات مالية تسلطا. فأراد أبو محمد الشيخ الموفق أراد أن يسد هذا الباب، لأن يعني الأدلة قوية في القول بأنه يتلف، يتلف ويؤخذ، يتلف ويؤخذ. نعم، يعني يجوز التعزير بالمال أخذا وإتلافا عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم، أما المذهب فلا. نعم، صلى الله عليه وسلم. قال: ولا يحرم. نعم، قال: ولا يحرم تعزير بتسويد وجه، اللحية ما يجوز حلقه، لكن تسويد الوجه لا مانع أن يسود وجهه، ولا بأن ينادى عليه بذنبه، مثل آن التشهير، ينادى عليه بذنبه يعني يركب حمارا أو كذا في القديم ويقال هذا فلان وقد فعل كذا وكذا. نعم، ويطاف به مع ضربه، وهذا كما يكون في شاهد الزور، وجاء هذا عن عمر واحتج به أحمد، شاهد الزور يسود وجهه وينادى عليه بذنبه ويطاف به، يطاف به. قالوا: ومن عرف بأذى الناس حتى بعينه، من عرف بأذى الناس حتى بعين العائن، قالوا حبس حتى يموت أو يتوب. شخص يؤذي الناس كل يوم، جاين واحد طايح قال: والله أعانني فلان، فلان قال كلمة كذا. نعم، إما يحبس ويصرف عليه من بيت المال حتى يموت في مكان، أو نعم أو يتوب، أو يتوب. نعم، هذا من أجل أن يدفع، نعم يدفع ضر، يدفع شره، وهذا من باب يعني دفع الضرر، من باب دفع الضرر. قال المنقح رحمه الله، والمنقح هو صاحب التنقيح وهو صاحب الإنصاف، قال رحمه الله: لا يبعد أن يقتل العائن إذا كان يقتل بعينه غالبا، إذا كان يقتل بعينه غالبا يعني فقتل، فلا يبعد أن يقتل وأما ما يتلفه فيغرمه. لو أتلف سيارة فإنه يغرم، لو أتلف سيارة مثلا أو شيئا من ذلك فإنه يغرم، لكن لا يبعد كذلك أن يقتل. وقيده ابن قيم رحمه الله تعالى بأن يكون بأنه إن كان بغير اختياره ففيه الدية، يعني إذا كان أصاب بالعين بغير اختياره، يعني ما اختار، انطلقت منه، بعضهم تنطلق منه العين، ما يريد قتله، ما يريد الجناية، فإذا كان بغير اختياره بل غلب على نفسه نعم لم يقتص منه وعليه الدية. وإن تعمد ذلك وقدر على رده وعلم هو أنه يقتل به، يقتل، يقول أنا أقتل بهذا، هم يعلمون هذا، فيسوغ للوالي أن يقتله، قال ابن قيم بمثل ما قتل به، على رأيه في أن القصاص يكون بمثل ما قتل به. العائن يعرف، ولذا ذكروا أن رجلا يعني كان يصيب، أصاب رجلا بالعين، وهذا الذي أصيب ما يحسن هذا، يعني ما يقدر يأخذ حقه بالعين، فذهب إلى رجل معروف بالعين وشرط عليه نعم عكة سمن، عكة السمن، أن يعني أن يصيبه بالعين ليكسر رجله أو أذى، ذاك أذى بكسر وقع وانكسر، فقال نعم، أخذ العكة ووضعها في بيته وذهب معه. وين الرجال هذا؟ قال ذاك هو الرجل. نعم. فلما رآه قال أظن يموت، إذا أطلقت عليه العين، العين تقتله الآن، يعني كأنه رآه، يعني رأى أن العين متمكنة منه، فهذا يدل على أنهم يعرفون هذا، ونقل لنا هذا كثيرا، يعني يعرف أن هذه العين إذا انطلقت قتلته، أو يكون مثلا في رأس شجرة، أو يكون في هذا، كان في مزرعته، لكن رأى أن العين متمكنة منه، قال لا أنا أريد إما تكسر رجله ولا يده، أما القتل ما قلبت، إن انطلقت قتلته. قال إذن السمن لك واتركه، شكوى لله يكفي، نعم ندعو الله. نعم نعم تفضل. السلام عليكم. قال ومن استمنى بيده من رجل أو امرأة بغير حاجة عزر لأنه معصية. نعم، يقول من استمنى بيده من رجل وامرأة بغير حاجة عزر لأنه معصية، هذا يعد معصية. نعم طبعا يحتاج إقرار، يحتاج إلى إقرار. نعم نعم الله عليك. قال وإن فعله خوفا من الزنا فلا شيء عليه إن لم يقدر على نكاح ولو لأمة. إن فعله خوفا من الزنا فلا شيء عليه إن لم يقدر على نكاح ولو أمة، ما دام يخاف على نفسه من الزنا فلا حرج عليه في ذلك. كذلك يكون التعزير أيضا كما يكون بالجلد يكون بالحبس، ويكون أيضا بالتوبيخ، يوبخ أنت بن فلان بن الحمولة تفعل هذا، هذا ما يفعله إلا مثلا يقولون الخسيس، ما يفعله إلا الردي، يعني يعطى بعض الكلام، هذا توبيخ أيضا يجوز. والعزل من الولاية، يكون في ولاية ويعزل من هذه الولاية التي وفيها، ما هو المقصود أنه يعني يبعد عن راتبي، هذه عقوبة مالية، ما هو المقصود يفصل، لا، العزل من الولاية المعنى يعني أن يبقى له عطيته من بيت المال إن كانت عطية، ولكنه يعزل عن عمله إذا كان قاضيا أو نعم. وإقامته من المجلس أيضا نعم، يعني حسب ما يراه الإمام، حسب، وقد يصلب وهو حي، قد يصلب وهو حي قبل أن يقتل، يعني قبل أن يقتل يصلب وهو حي. نعم صلى الله عليكم. قال رحمه الله باب القطع في السرقة، وهي أخذ مال على وجه الاقتفاء من مالكه أو نائبه. هذه السرقة أخذ مال على وجه الاختفاء من مالكه أو نائبه، إما من المالك أو من نائب، أو من نائب المالك، نعم، أو من نائب المالك، نعم، إما من المالك أو من نعم أو من نائبه. نعم صلى الله عليه وسلم. قال إذا أخذ المكلف الملتزم مسلما كان أو ذميا بخلاف المستأمن ونحوه نصابا من حرز مثله من مال معصوم بخلاف حربي لا شبهة له فيه على وجه الاقتفاء قطع، لقوله تعالى السارق والسارقة فقطع أيديهما، لحديث عائشة تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. يقول: إذا أخذ المكلف الملتزم، الملتزم هذا كالعبارة السابقة في أول، نعم، في أول كتاب الحدود، فإنهم في أول كتاب الحدود ماذا قالوا؟ قالوا الملتزم، قالوا نعم الملتزم، بخلاف الحربي والمستأمن. ونعم، وهنا قال مسلما كان أو ذميا، لأن المستأمن هل هو ذمي؟ نعم، مش تقولون بالمستأمن ذمي الذي بينه وبينه ذمة ويدفع الجزية، لكن هذا جاء بأمان، أدخل بأمان فسرق، فهنا يقول بخلاف المستأمن. المستأمن هذا ليس ذميا، يعني بيننا وبينه ذمة يدفع الجزية، ولذا يعني تقدم لكم هذا في كتاب الجهاد، في كتاب الجهاد، فهنا يقول بخلاف المستأمن ونحوه كحربي. هذا القول هو القول الثاني في المذهب، والقول الثاني في المذهب وهو قول ابن حامد. أما المشهور في المذهب كما في الإنصاف فإن المستأمن نعم تقطع يده، فإن المستأمن تقطع يده. أما في حد الخمر فتختص بالمسلم كما تقدم، وحد الزنا يختص بالملتزم، المستأمن ما يقام عليه حد، المستأمن لا يقام عليه حد الزنا في المذهب. هذا في السرقة. فالقول الثاني في المذهب جعلها في جميع الحدود، هذا أصح، في حد الزنا وفي حد الخمر وفي حد نعم السرقة، المال يرجع إلى صاحبه، لكن الكلام في إقامة الحد. فالمستأمن نعم لا يقام عليه حد الخمر كمن كالذمي، المستأمن لا يقام عليه حد الزنا خلافا للذمي الذي تقدمت له، تقدم أنه إنما يقام حد الزنا على الذمي، المستأمن ما يقام عليه حد، وينبغي كذلك ألا يقام عليه حد السرقة الذي هو القطع، الذي هو القطع، وإن كان المال يرد إلى صاحبه. فهنا البهوتي رحمه الله يعني أخذ بهذا القول فقال بخلاف المستأمن، بخلاف المستأمن. هذا واضح لكم؟ واضح الفرق؟ يعني إيه رد المال؟ إيه لا، هو حد السرقة حق الآدمي برد المال إليه، برد المال إليه. هنا نعم، القذف هو الذي نعم هنا تفضل. صلى الله عليك. قال: فلا قطع على منتهب وهو الذي يأخذ المال على وجه الغنيمة. هذا المنتهب، منتهب يأخذ المال على وجه الغنيمة مثل ما كانت تفعل البادية، هذا لا يعني هذا منتهب، يعني يأخذ السيف ويأخذ يعني كأنها غنيمة، لكن الإشكال في البادية سابقا أنهم يستبيحونه، يعني يرونه ماذا؟ حلالا، لأنه يراه من ماله، حتى المأخوذ منه، حتى المأخوذ منه يأتي طالبا له، ما يأتي يقول ردوا إلي حقي، نعم، بخلاف ما يسمونه بالحايف أو الحنشل. الحنشل عندهم ما يقرون هذا، ويرون أنه يعزر ويؤدب، وعندهم يعني أنظمة قوانين بادية في أخذه، الحنشل والحايف. أما هذا عندهم أخذ الغنيمة هذا حق، إذا أخذها بسيفه وغزا، نعم، حتى لو جاءهم على حين غفلة لكن جاءهم بالسيف. فهذا الذي يسمى بالمنتهب، هذا الذي يسمى بالمنتهب. لكن الإشكال كما ذكرت لكم فيما يتعلق بالبادي أنهم كانوا يستبيحونه، يعني يرون أنه مباح، يعني لو تصالحوا عقب ما يقول أعطني هذا مالي، لا أنت هذا مال أخذه بالسيف، ما هو مال يرجع إليه، ويكرم به الضيف ويعطي ويتصدق منه، يرى أنه من ماله المباح. نعم، هذه مما كانوا يقعون به من الجهل العظيم. الله عليك. قال: ولا مختلس هو الذي يخطف الشيء ويمر به. المختلس هل الذي يجري، يعني يرى امرأة مثلا بيدها شيء، أو يرى رجلا غافلا أو طفلا فيأتي بسرعة يجري ويلقط اللي بيده، يلقط الذي بيده، كما عبر هنا يختطف أو يخطف الذي بيده مثل الطير يعني، ها، ويمر به ويهرب، هذا يسمى بالمختلس، هذا ما عليه قطع. نعم، ومثله المنتهب. نعم، صلى الله عليه وسلم. قال: ولا غاصب ولا خائن في وديعة أو عارية أو غيرها، لأن ذلك ليس بسرقة. الخائن يعني يؤتمن على الشيء فيجحده، نعم، أو يخفيه، فهذا خائن في الوديعة. الخائن في الوديعة ما يقطع، ما يقطع لو ثبت أنه خائن. أما العارية فالمؤلف في المتن رحمه الله مشى على قول في المذهب، قول في المذهب أن العارية من جحدها فإنه كذلك لا يقام عليه الحد، يعني رجل قال: يا فلان أعطني مثلا قدرا، أو أعطني مثلا الآلة الفلانية أعذني إياه عارية، فلما ذهب وطرق إليه قال: ما عندي لك شيء أبدا، جاب الشرط موجودة عند هذا، أو هو أقر، نعم، أو في شهود بالعارية، نعم، قضية وجودها عنده هذه مسألة أخرى، لكن هو أقر أو نعم أتى ببينة، وهذا قد جحد قال: ما أعرتني، ما أعرتني. فهذا هو ما مشى عليه المؤلف وهو قول في المذهب. كالذي يجحد الأمانة، الذي يجحد الأمانة. قال: لكن الأصح، نعم، صلى الله عليه وسلم. قال: لكن الأصح أن جاحد العارية، أن جاحد العارية يقطع إن بلغت نصابا. قال ابن عمر: كانت مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. رواه أحمد والنسائي وأبو داود. وقال أحمد: لا أعرف شيئا يدفعه. هذا حديث يعني في عن ابن عمر في النسائي وفي أبي داود، وجاء أيضا من وجه آخر عن عائشة أيضا رضي الله عنها في مسلم، في صحيح مسلم. فالإمام أحمد يرى أن هذا الحديث صحيح وقد جاء من غير ما وجه، ويقول: لا أعرف شيئا يدفعه. ولذا المذهب، هذا هو المذهب في قوله الأصح، يعني الأصح ما هو اختيار للمؤلف، المؤلف يحكي المذهب، نعم، يعني الأصح مذهبا، الأصح مذهبا، فهذا هو المشهور في المذهب، نعم. وأن جاحد العارية، نعم، جاحد العارية يقطع، فإن قيل: ما الفرق؟ نقول: فرق ظاهر، العارية لمصلحة هذا المستعير، فجحدها يؤدي إلى أن الناس لا يعيرون، لكن الأمانة لمصلحة من؟ يعني لمصلحة صاحب الأمانة، فهو يأتي ليضع المال أمانة عند شخص لمصلحته هو، يريد أن يحفظ ماله. أما هذا المستعير، هذا جحدها يؤدي إلى قطع، نعم، هذا المعروف، نعم. سأل الله عليك. قال: ويقطع الطرار وهو الذي يبط الجيب أو غيره ويأخذه منه، أو بعد سقوطه نصابا، لأنه سرق من حرز. قال: ويقطع الطرار وهو الذي يبط الجيب، ولأن الطر هو القطع، يعني يكون معه مثلا سكين حادة أو شيء من ذلك من الآلات لهم، ويعني يشق الجيب، هذا يمشي وعليه ثوب وعليه، لكن هذا دقيق في القطع، يعني ما يصل إلى اللحم حيث هذا يعرف ذلك، يقطع الجيب ثم يأخذ ما في داخله، نعم، هذا ما يشعر بالزحام أو أو أيضا يسقط، إذا شقه سقط برا، هذا أسهل على الطرار، يشق فينتثر ما في جيبه من دراهم ويلتقطها. هذا قد سرقه من حرزه، سرقه من حرزه فيقطع. نعم. يبط الجيب أو غيره كالكم، الكم أحيانا بعض الناس يضع في كمه فيجي هذا ويقطع، هو الآن ماسك من هنا، نعم مسكه من هنا، لكن هذا يجي ويقطعه من هنا ويقع ما في داخله. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال ويشترطوا للقطع في السرقة 6 شروط. نعم هذه الشروط. أدوها نعم. أدوها أن يكون المسروق مالا محترما، لأن ما ليس بمال لا حرمة له، ومال الحربي يجوز سرقته بكل حال. أن يكون إذا المال المسروق مالا، في أشياء ما لها مالية ما تعتبر مالا، مثل آلة اللهو كما يأتي، ومثل الصليب، ومثل آنية الخمر، وفي أشياء وإن كانت حلالا لكن لا تعد مالا، ليست مما يتمول كالماء كما يأتي. هذه عبارة مالا محترما، أن يكون هذا المال لرجل معصوم الدم، لرجل معصوم الدم، مال هو مال، لكن إن كان لغير معصوم الدم وهو الحربي فهذا ليس بمحترم، ما تعد سرقة. ولذا قال نعم. صلى الله عليه وسلم. قال فلا قطع بسرقة آلة لهو لعدم الاحترام. نعم. ما يقطع بسرقة آلة لهو، لكن الإمام يعني رأى التأديب كونه كسر محل أو فعل شيئا هذا تأديب، أما القطع فلا يقطع. نعم. صلى الله عليه وسلم. فلا قال ولا بسرقة محرم كالخمر وصليب وآنية فيهما خمر. إيه كذلك يقول بسرقة محرم، سرق خمورا أو مخدرات فهذا نعم لا قطع، هذا لا قطع. كذلك الصليب، الصليب يعني إذا كان الصليب نقدا، حتى ولو كان نقدا، نقد صليب يعني من ذهب أو صليب من فضة، أو صنم كذلك، صنم من ذهب أو صنم من فضة هذا لا يقطع، لكن آنية محرمة يقطع، يعني لو أنهم وضعوا كوب من ذهب نعم فالذهب محترم، الآنية ليست محترمة، أما الذهب نفسه محترم، أما الصليب هذا لا بذهبه ولا بفضته، أو صنم أيضا سرق صنما من ذهب هذا لا يقام عليه القطع، لا يقام عليه القطع، لكن يرد الذهب، لكن ما يقام عليه الحد، لكن آنية من ذهب أو آنية من فضة محرمة، يعني هي محرمة الآنية، فإذا يعني سرقها قطع، إذا سرقها قطع. نعم. بسم الله عليكم. قال ولا بسرقة ماء وإناء فيه ماء. ولا بسرقة ماء، الماء لأنه لا يتمول عادة، المال يعني ليس الماء ليس بمال في العادة، لا يتمول عادة، يعني في العادة لا، ولذا تقدم لكم في الربا ما في ربا في الماء بين ماء وماء. طيب الماء، الماء كما تعلمون أصله مباح، وما قالوا إن أصله مباح، الناس مشتركون في 3، في الماء والكلى والنار، هنا ما قالوا إن أصله مباح، وش قالوا؟ قالوا إنه ليس بمتمول. إذن قضية الأصل هذه نعم، حتى ما يظن أن يجيك شخص ويقول إذن الكلى كذلك، ونقول لا، الماء إنما يعني لا يحد به نعم لكونه لا يتمول عادة، أما الكلى إذا حازه مثل حطب، مثل الحطب، وإذا يأتيكم أن الحطب في حرزه، لو سرق حطبا نعم ما هو من الأرض يعني من نفس أرض البر، لا حطب حازه صاحبه ووضعه في مستودع مثلا، نعم هذا فيه قطع، وإن كان أصله من المباحات، يعني مشترك فيه. ها الآن الماء صار يتمول يعني مثل قوارير لو سرق كراتين الآن هذه صار لها مال لها قيمة. لكن المذهب على كل حال الماء هذا قرب المذهب، وإلا الماء ينبغي في هذا الوقت لأن الماء صار يعني هذه قارورة بأربعة وهذه قارورة بعشرة وهذه كرتون بمئة نعم. طيب الحجر والتبن، الآن التبن تراب، والتراب نعم والتراب أصله مباح، الناس مشتركون فيه، جاء شخص ودخل على مستودع فيه تبن فيه لبن، أنا أقول تبن فيه لبن أصله تراب، فأتى إلى اللبن وأخذه سرقه من مستودع أو مكان خاص نعم، بل حتى لو نقضه من بيت غاب أهله ونقضه اللبن هذا نعم، مثل الباب عند كما يأتيكم حرزوا الباب في مكانه، ما دام مدخل في مكانه هذا حرزه، اللبن كذلك. والصيد ما يجي مثل إنسان عنده غزال في بيته قد صاده، جاء شخص وسرقه قال يا أخي هذا بالبر نجيبه من البر، نقول هو في أصله مباح لكنه الآن مال. نعم إذا حاز أي الماء المذهب حتى لو حاز الماء فقط أي هو يباع ويشترى، يباع عنده ما في مانع أنك تبيع الماء، لكنهم المذهب يرون أنه لا يتمول في العادة، لكن الآن في عادتنا يتمول، الآن في عادتنا قوارير الماء هذه هي تتمول. نعم السلام عليكم. قال ولا بسرقة مكاتب وأم ولد ومصحف وحر ولا صغيرة ولا بما عليهما. الرقيق يعني العبد إذا سرق ففيه يعني فيه القطع، فيه قطع نعم، لكن هنا يقول ولا بسرقة مكاتب، المكاتب لو سرق نعم فإنه ليس فيه قطع، ليس فيه قطع. لماذا؟ قالوا لأن ملك سيده ليس بتام عليه، يعني بدأ يميل إلى الحرية، هو الآن اشترى نفسه ويدفع، فملك سيده عليه ليس بتام، لأن منافعه ملك لمن؟ المكاتب ملك له هو نعم، ولذا فيه شبه من الحر، لهو يملك منافعه، لكن لو عجز عاد قنا. أيضا أم الولد لو سرقت، يعني جاء شخص ودخل في بيت وسرق امرأة أمة، تبين أن هذه الأمة أم ولد نعم ما يقطع، لكن لو أنه سرق أمة من البيت ليست أم ولد قطع، لأنها مال أم الولد، الأمة في البيت مال، الأمة مال، لكن أم الولد قالوا لأن أم الولد لا ينتقل فيها الملك، يعني ما تباع ولا تشترى، فأشبهت الحرة، صار فيها شبه من الحرة. نعم إيه؟ أي المكاتب إذا عجز نفسه أو عجز عاد قنا، لكنه في حال المكاتبة يبيع ويشتري ويتصرف كأنه حر، لأنه ما يمكن يكون مكاتبا إلا يتصرف، واضح؟ يروح ويكد ويشتغل ويجمع المال ويبيع ويشتري ويعطي السيد الأقساط، إذا عجز عاد قنا، لكنه في حال مكاتبته فيه شبه من الحر. نعم معناه الصوت واضح عند غير شيخ محمد؟ نعم إن شاء الله عليك. إيه تفضل. قال ومصحف وحر ولو صغيرة ولا بما عليهما. ومصحف، المصحف لا يباع ولا، فلو سرق فلا، وحر الحر ولو صغيرا لأنه ليس بمال. شوف هذا كله ترجع لعبارة أن يكون المسروق مالا، فالحر ليس بمال ولو طفل، يعني لو سرقوا طفلا حرا فهذا ليس بمال. قال ولا بما عليهما، عليهما يعود إلى من؟ إلى الحر والمصحف، إلى الحر والمصحف. المصحف عليه يعني رجل سرق ما على المصحف، فيه جلادة من فضة، الجلادة من فضة، فسرق الجلادة. قالوا لا، لأنه إذا كان المصحف لا قطع فيه فهذا تبع الآن له. والحر كذلك، لو أن رجل أتى لطفلة صغيرة ومعها أشياء فأخذها منها، أخذها منها، هذا لا يقطع لأنه تبع للحر، لأنه تبع للحر. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال الشرط الثاني ما أشار إليه بقوله ويشترط أيضا أن يكون المسروق نصابا، وهو أي نصاب السرقة ثلاثة دراهم خالصة أو تخلص من مغشوشة. تخلص من مغشوشة، إيش معنى تخلص من مغشوشة؟ يعني إما ثلاث دراهم خالصة أو فيها غش من نحاس، يعني وضعوا مع الدراهم الثلاثة قطعة من نحاس مخلوطة، فإذا طلعنا النحاس خرجنا النحاس تبقى ثلاثة دراهم، تبقى ثلاثة دراهم. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال أو ربع دينار أي مثقال، وإن لم يضرب أو وإن لم يضرب يعني نعم، وإن لم يضرب يعني لو أنه ما جعل دينارا، اللي نسميه التبر أو يسمونه سبائك، فالذهب إذا بلغ ربع دينار ولو كان من السبائك، يعني لو سرق سبيكة يقطع، ما نقول لا حتى تضرب دنانير، يمكن يضربونها دنانير، تباع يباع بها ويشترى. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال أو عرض قيمته كأحدهما أي ثلاثة دراهم أو ربع دينار. أي إذا أخذ عرضا ثوبا مثلا سرقه وكانت قيمته ثلاثة دراهم أو ربع دينار فكذلك. مثل هذا أيضا لو أخذ يعني درهم ونصف وثمن دينار، ثمن دينار ودرهم ونصف المجموع، نعم، يقطع به، يعني دخل على صندوق وجد فيه درهم ونصف أخذه وأخذ ثمن، ما هو ربع، ثمن دينار، نعم، نصف من هنا ونصف من هنا، فيكون كمل نصاب القطع. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال فلا قطع بسرقة ما دون ذلك، قوله صلى الله عليه وسلم لا تقطع اليد إلا في ربع دينار صاعدة، رواه أحمد ومسلم وغيرهما. وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم والدينار 12 درهما، رواه أحمد. نعم. قال أيضا هنا وإذا نقصت قيمة المسروق بعد إخراجه لم يسقط القطع، لأن النقصان وجد في العين بعد سرقتها، يعني اعتبارا كما تقدم في مسائل اعتبرنا وقت الجناية واعتبرنا يعني في مسائل، فهنا نعتبر وقت السرقة لأنه وقت الوجوب. لو نقصت يعني سرق ثوبا ثم الثوب قبل أن يقام عليه الحد بعد ما كان قيمته ثلاث دراهم صار الثوب قيمته درهم، لكنه عند السرقة وقت السرقة يساوي ثلاثة دراهم، يقطع وما يقطع، يقطع لأن اعتبار بوقت السرقة. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال أو ملكها أي العين، أي العين المسروقة السارق ببيع أو هبة أو غيرهما لم يسقط القطع بعد الترافع إلى الحاكم. أي قال أو ملكها أي العين المسروقة ببيع أو هبة أو غيرهما، لما رفع الأمر إلى الحاكم وانتهى اشتراها السارق من المسروق، أو وهب المسروق منه، قال لا ما دام فيها قطع أبد هبه مني، قالوا لا لم يسقط القطع بعد الترافع إلى الحاكم، هذا قبل الترافع، تريد أن تهب له ما سرق نعم لا ترفع إلى الحاكم. نعم. أو أيضا إذا يعني كان هذا هبة تريد أن تهب أو تريد أن تبيع، نعم، فهذا يكون قبل الترافع إلى الحاكم، وليس له العفو عن السارق بعده، يعني بعد ما يرفع الأمر إلى الحاكم ليس له العفو، إنما يعفو قبل أن يرفع الأمر إلى الحاكم. وهنا مسألة يعني غريبة، وهي مقررة عند الفقهاء في المذهب وغيره أيضا، وهي من يسمى السارق، الذي سماه الإمام الشافعي رحمه الله السارق الظريف. السارق الظريف هذا إذا سرق شيئا، مثل دخل على بيت، دخل على مثلا حظيرة غنم وسرق خروفا، الآن يقطع، قال لا هذا خروفي أنا حاطه عنده يسمنه، نعم، ما يطالب ببينه، وين بينته؟ قال ما عندي بينه، ما عندي بينه، فماذا نفعل من أجل الآن همنا أن نحفظ الخروف؟ الآن الخروف نقول لصاحب الخروف احلف أن الخروف لك، هذا صاحب الحظيرة يحلف أن هذا المسروق له، ما هو هذا، وأنه ما وضع عندي شيء أبدا، نعم، بيمينه، وهو يسلم من القطع. لماذا يسلم من القطع؟ لأن ما ادعاه محتمل، فهي شبهة، يحتمل يكون وضعه عنده، حتى لو كانت الاحتمال بعيدا هم أطلقوا، يعني لو جاء شاب ما يعرف عن الغنم شيء، ولا عنده غنم، ولا يعني شاب صغير وسرق، بعيدا يكون قد وضع هذه الشاة عنده، لكنهم أطلقوا هذا كله من أجل درء الحد، أو أنه قال أنا عندي عقيقة، وقال لي رحل الحوش وخذ خروف، قال أنا ما قلت له، قال لا أنت قلت لي، فحينئذ ما في بينة، نعم، فما في إلا أن نحلف صاحب الخروف أنه لم يأذن، أنه لم يأذن له، أنه لم يأذن له، نعم، نعم. الله عليك وش. لكن الظاهر عندي أنا ما وجدت تصريحا للفقهاء في هذا، لكن هذا ظاهر عندي أنهم لا يريدونه، أنه لو كان في كسر كسره مثلا كسر البيبان، يقول كيف أنت تكسر البيبان وأنت تقول أنك واضع عنده، إلا إذا كان يقول أنه غصبه مني وأنه سرقه مني مثلا أو نحو ذلك. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال وتعتبر قيمتها قيمة العين المسروقة وقت إخراجها من الحرز، لأنه وقت السرقة التي بها وجب القطع. أي وتقدم أن اعتبار القيمة وقت إخراجها من الحرز. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال فلو ذبح فيه أي في الحرز كبشا فنقصت قيمته، أو شق فيه ثوبا فنقصت قيمته عن نصاب السرقة، ثم أخرجه من الحرز فلا قطع لأنه لم يخرج من الحرز نصابا. هذه أيضا الآن الاعتبار بقيمته عند إخراجه لا في حرزه أيضا، حتى أنه ما نعتبر القيمة في الحرز. هذا الرجل جاء إلى مثلا إلى خروف، الخروف كم قيمة الخروف؟ قالوا 3 دراهم، الخروف قيمته 3 دراهم، ثم جاء وذبحه داخل الحظيرة، قال الرأس هذا ما أحتاج، الرأس والأكارع نعم، وأخذ اللحم، اللحم قيمته نعم قيمته 1.5 درهم، مثل الآن الخروف مثلا قيمته 1005، لكن كذا جيت اللحم يمكن 10 كيلو مثلا 10 كيلو أقل من قيمته في السوق، الكيلو مثلا 70، نعم، لكن الناس يأخذونه على أن يكون مثلا إما لضيف أو كذا على هذا الشكل، نعم. المقصود أنه لو ذبحه داخل وأخرجه أثناء الإخراج تنظر إلى القيمة، إذا لا ينظر إلى قيمته في الحرز ولا إلى قيمته بعد يعني إخراجه، وإنما في حال الإخراج، يعني لو أن الخروف قيمته 3 دراهم وأخرجه، ثم إنه نزلت قيمة الخروف إلى 2 درهم، نعم، فإنه يقام عليه الحد، لأن العبرة بوقت إخراجه. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال واتلف فيه أي في الحرز المال لم يقطع لأنه لم يخرج منه شيئا. كذلك يقول لو أتلف فيه أو أتلف فيه أي في الحرز المال لم يقطع، بس دخل في حظيرة الغنم وذبح الغنم وخرج. نعم هذا، نعم هذا يؤدب ويعزر، لكن ما يقال سارق. نعم لأنه لم يخرج بشيء. نعم طيب لو سرق، هذه مسائل، لو سرق دخل إلى محل الجزم وسرق فردة من الكنادر، فردة من الكنادر، الفردة هذه من الكنادر لما ذهبوا بها إلى الحراج قالوا هذه تساوي درهم أو تساوي درهمين فقط، لكنها بالإضافة إلى الفردة الأخرى تساوي 10 دراهم. تساوي كم؟ 10 دراهم. هو أخذ فردة، يعني عنده في البيت فردة أو يريد هذه الفردة، فأخرج فردة. الفردة هذه ما ننظر إلى قيمتها مع الأخرى، هو أخرج فردة، فالفردة لما ذهبنا بها إلى السوق قالوا الفردة هذه قيمتها مع صاحبتها 10 دراهم، لكن قيمتها وحدها درهما. كانوا يبيعون، الحمد لله نحن في نعم، يعني تباع حتى الفردة وحدها، فحينئذ لا يقطع لأنه أخرج فردة. لكن عند الضمان ائت لنا بالفردة، قال والله الفردة الآن مفقودة، يعني ما نحكم عليه بقطع، قلنا رد إلينا الفردة، قال الفردة ما أدري مفقودة، لا ما هي موجودة. نعم بعتها بالسوق ولا أدري وين الذي اشتراها. نضمنه كم؟ 8 دراهم. لماذا؟ درهمين لها لأن قيمتها درهمان، و6 دراهم لأن هذه نقصت الباقية. الباقية عند صاحب المحل يقول ما تسوى إلا درهمين، ما تسوى إلا درهمين، فالنقص 6 دراهم والتي ذهبت قيمتها درهمان. هذا واضح؟ طيب من المسائل أيضا أنهم قالوا إنه يضمن المتعدي ما في الوثيقة، أنه الذي يتعدى على وثيقة يضمن ما في الوثيقة، يعني إن أتلفها وتعذر الاستيفاء بدون إحضارها. يعني أنت الآن رجل عندك أنت وثيقة على فلان فيها شهود ومثبتة، والشهود قد لا يكونوا موجودين الآن، نعم قد لا يكونوا موجودين، لكن في إقرارات وفي إثباتات وفيها كتابة بخطه وفيها، وحتى الشهود يمكنهم موجودين، لكن إذا علموا أن الوثيقة ما هي موجودة قد يقولوا ما نشهد بشيء. نعم بل بعض الناس يذكر بالوثيقة، إذا شاف الوثيقة تذكر. المقصود أن الحق لا يمكن حفظه، لا يمكن أخذه بدون هذه الوثيقة، وهذا قد أتلفها، وهذا قد أتلفها، فإنه يضمن ما في الوثيقة، يعني 100,000 ريال يضمن 100,000 ريال، لأنه هو الذي ضيعها، يعني ذهبوا إلى ذلك أقر، قال ما أقر أبد، الوثيقة وضاعت ولن أقر. نعم والشهود كذلك. نعم من المسائل أيضا قالوا لو اشترك جماعة في سرقة نصاب، اشتركوا في السرقة، وش معنى اشتركوا؟ يعني اشتركوا في هتك الحرز واشتركوا أيضا في الإخراج، لكنه نصاب واحد فقط، نصاب واحد فقط، يعني خروف قيمته 3 دراهم، أتى 3 رجال وكسروا الباب، مشتركين في الكسر، وهتكوا هذا الحرز، فهتكوا هذا الحرز ثم أخرجوه جميعا، أخرجوه جميعا، حملوه وأخرجوه، قد يكون مثلا قعود تعاونوا في إخراجه، فيقطعون جميعا، يقطعون جميعا لأنهم اشتركوا في هتك الحرز وإخراج النصاب، وإخراج النصاب. طيب فإن كان يعني ولو كان ما أخرجه دون نصاب، حين يشتركون في مثل لحم قطعوه، وهذا كل واحد يخرج بشيء، فما دام أن المجموع الذي أخرجوه نصابا واشتركوا في هتك الستر وحتى لو كان الذي أخرجه أحدهم دون النصاب لكنهم مشتركون في إخراج الجميع. قالوا فيقطع الجميع، يقطع الجميع. من المسائل أيضا أنه لو أنه هتك اثنان حرزا ودخلاه، اثنان كسروا اشتركوا في الكسر ودخلا، لكن الذي أخرجه واحد أحدهما فقط، ها؟ الذي أخرجه واحد، قالوا قطعا جميعا، قطعا جميعا. لماذا؟ قالوا لأن الذي أخرجه أخرجه بقوة صاحبه، فهما هتكا جميعا وعند الإخراج حمله أحدهما، فالذي يحمل وهو خارج يعني يستقوي بصاحبه، يستقوي بصاحبه، فهتكاه جميعا وأخرجه أحدهما، لأن المخرج متقوي بماذا؟ بالآخر، متقوي بالآخر. لكن لو أن أحدهما هتك الحرز ما هتكه الثاني معه، والثاني أخرج، يعني واحد عمله تحميل والآخر عمله في الفتح والتكسير، هذا خبير بالمفاتيح والأبواب ويجلس فترة حتى فتح الباب، ذاك ما تدخل في الفتح، فتح الآن الباب، قال الله عليك عدى الآن الشيل، دخل الثاني وأخرج. هنا لا قطع، لأن الأول لم يسرق، هتك فقط الحرز، والثاني الذي أخرجه نعم لم يأخذه من حرز، مفتوح، فتحه الآخر، فهذا يعني الثاني لم يخرجه من حرز لأنه مفتوح فتحه غيره، والأول هتك الحرز ولم يخرج شيئا. هذا واضح لكم؟ إذن عندنا عدة مسائل حتى ما تتداخل عليكم. إذا هتك الاثنان جميعا ولو أخرجه أحدهما، لكن الاثنان فلو أخرجه أحد، لكن هنا هتك الستر واحد. الآن بعض اللي يسرقون يتعاونون، ولذا بعض الناس يقول لماذا ما يقام على هؤلاء حد، سرقوا. إذا أتيت إلى تفصيل قضيتهم فتجد هذا كسر الباب، يحسن الكسر وفتح الأبواب أو يكون مثلا صعد من فوق وفتح لهم الباب، واحد الآن ما في حرز، صار الصندوق التجوري بعضهم يعرف يفكك ويفتحه له، نعم هذا الآن هو الذي أزاله عن حرزه، لكن الآخر نعم أخرج، فيكون عليهم التعزير ولا يكون عليهم نعم القطع. نعم تفضل. صلى الله عليك. طيب آخر مسألة أيضا من هذا النوع، لو قطع سارق نصابا لجماعة، لجماعة سرق شاة من الحوش حرز، لكن الشاة لثلاثة، يعني لو تباع هذا يأخذ درهم وهذا درهم وهذا درهم، الاعتبار بكونه نصابا حتى ولو كان لجماعة، ما في فرق. بعضهم مثلا أهل بيت مشتركون في كل شيء، جاء واحد وسرق منهم، سرق ما قيمته ثلاثة دراهم، هم مشتركون فيه، نعم فيقطع. نعم تفضل. الله عليكم شيخ، صلى الله عليكم. قال والشرط الثالث أن يخرجه من الحرز، فإن سرقه من غير حرز كما لو وجد بابا مفتوحا أو حرزا مفتوكا فلا قطع عليه. نعم هذه الأمسة الحرز، الشرط الثالث أن يخرجه من الحرز، فإن سرقه من غير حرز كما لو وجد بابا مفتوحا أو حرزا مهتوكا فلا قطع عليه، فلا قطع عليه. نعم الله. قال وحرز المال ما العادة حفظه فيه، إذ الحرز معناه الحفظ ومنه احترز أي تحفظ. نعم هذا هو الحرز المال، يرجع فيه إلى العادة، ما العادة حفظه فيه، نرجع إلى العادة، ما العادة حفظه فيه، يختلف هذا، ولذا قال ويختلف. نعم صلى الله عليك، لأن الحرز معناه الحفظ. نعم نعم صلى الله عليك. قال ويختلف الحرز باختلاف الأموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه لاختلاف الأحوال باختلاف المذكورات. أي يختلف باختلاف الأموال، الذهب والفضة ما هم مثل مثلا بهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام ليست مثل الأخشاب، وتختلف الأشياء في حفظها. وفي البلدان تختلف، البلاد الصغيرة ما هي مثل البلاد الكبيرة، وعدل السلطان وجوره ليس ك وقوته وضعفه، يعني عدله ليس كجوره. الناس إذا كان السلطان يعني جائر يتجرؤون على السرقة، وإذا كان عدلا يقيم الحدود ما يتجرؤون. أما إذا قال أنا أذهب إلى فلان وفلان يشفع لي وكذا وإلى آخره، أيضا قوته وضعفه. وعليه إذن الحرز يقوى عند ضعف السلطان وعند جور السلطان، وعند قوة السلطان وعدل السلطان يكون الحرز دون ذلك، يكون الحرز دون ذلك. نعم. أحسن الله عليك. قال في حرز الأموال أي النقود والجواهر والقماش في الدور والدكاكين والعمران أي الأبنية والحصينة والمحال للمسكونة من البلد وراء الأبواب والأغلاق الوثيقة، والغلق اسم للقفل خشبا كان وحديدا. إيه الجواهر والقماش في الدور والدكاكين والعمران وراء الأبواب والعمران، وكذلك الأب يعني الأبنية الحصينة والمحال المسكونة من البلد. عمران معنى عمران يعني تعمر بالسكان، تعمر بالسكان، يعني مثل استراحات يغيب عنها أهلها، يغيب عنها أهلها، ما فيها أحد ولا فيها سكان ولا فيها عمال ولا فيها. نعم هذه ليست حرزا لمثل هذه الجواهر. ما يجي إنسان يحط له مئات الألوف في استراحة في البر، استراحة في البر بناء، لكن في البر ما حول أحد، يجلس فترة وهو غائب عنها. فيقول هنا والعمران يعني الأبنية الحصينة والمحال المسكونة، هي مهجورة في البلد، وراء الأبواب كذلك والأغلاق الوثيقة يعني إقفال كفر، يقفل. نعم. الله عليك. قال وصندوق بسوق وثم حارس حرز. إذا وضعها في الصندوق ما في مانع بالسوق، صناديق الآن كثير من أصحاب المحلات عنده صندوق يضع فيه الدراهم، لكن يقول وثم حارس، السوق في حارس، ما في حارس لا تقول فيه قفل والباب مقفل، لا حارس في السوق لابد من وجود حارس، حتى لو كان الدكان مغلق ليس بحرز، حتى يوجد حارس. فإن لم يكن هناك حارس في السوق فليس بحرز، اللي يسمونهم الآن الأمن. نعم. سبحان الله عليك. قال وحرز البقر وقدور الباقلة ونحوهما كقدور طبيخ وزخرف وخزف وراء الشرائج، وهي ما يعمل من قصب ونحوه، يضم بعضه إلى بعض بحبل أو غيره إذا كان في السوق حارس لجريان العادة بذلك. أي البقل وقدور الباقلة ونحوهما كقدور طبيخ وخس، يعني الأواني الآن، أو البقل البقليات، وراء الشرائج، الشرائج هذه تعمل من قصب أو نحوه مثل الخوص أو نايل أحيانا بلاستيك. نعم توضع، قال يضم بعضه إلى بعض بحبل أو غيره، تضم هذه الأعواد مثل جريد النخل، يأتون بالجريد نعم ثم يربطونه بالخوص أو يربطونه بالحبال، لكن بقيد، قال إذا كان في السوق حارس. السوق ما في حارس لا، حتى الآن العادة يضعون بلاستيك ثم يضعون على البلاستيك حجر، بلاستيك مقوى ثم يضعون حجر، هذا حرز، لكن بشرط أن يكون في السوق حارس. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال وحرز الحطب والخشب الحظائر جمع، وحرز الحطب والخشب الحظائر جمع حظيرة بالحاء المهملة والضاء المعجمة، ما يعمل للإبل والغنم من الشجر تأويله، فيعبر بعضه في بعض، فيعبر بعضه في بعض ويربط. يعبر يعني يدخل بعضه ببعض، يعني يأتون، هذا حرز الحطب. وين يوضع الحطب؟ الحطب يوضع والخشب في الحظائر، والحظائر هي هذه التي وصفها تعمل للإبل حظيرة، يجيبون أعواد، الآن صاروا يجيبون حديد، وما في القديم لا يجيبون أعواد، يجمعون الأعواد من الطلح ومن كذا، ثم يبدون يعني يدخلون هذا في هذا وهذا في هذا، فيحصل بها الحفظ، يحصل بها الحفظ. نعم، إذا لو أخذ من الحطب الموجود بالأحواش، الناس يضعونه في حوش مثلا بجوار البيت، أو يضعونه في مثل الحظيرة هذه شبك، وموضوع فيه شبك مثل الشبوك الآن، مثل الورطة الآن، نعم هذا حرز، هذا حرز مثله. وين نأتي بالحطب؟ نبني غرف للحطب، للحطب والأخشاب، هذا هو حرزه، هذا هو حرزها. نعم نعم. قال وحرز المواشي الصير جمع صيرة وهي الحظيرة. فالصير جمع صيرة وهي الحظيرة، حظيرة، حظيرة الإبل وحظيرة الغنم. نعم، يعني إذن إذا دخلها في الحظيرة خلاص هذا حرزه. نعم صلى الله عليه وسلم. قال وحرزها أي المواشي في المرعى بالراعي ونظره إليها غالبا، فما غاب عن مشاهدته غالبا فقد خرج عن الحرز. أي في المرعى بالراعي، إذا كانت في المرعى بوجود راعي، بوجود راعي لابد، ونظره إليها غالبا، تنزل وتنخفض لكن ترجع ترتفع غالبا يشوفه، لكن قد تتقي عنه قليلا بشجرة أو بشيء، هذا ما يضر. لكن لو كان في مكان منخفض وهي تذهب إلى أماكن منخفضة أخرى وغالب الوقت غائبة عنه أو كثير من الوقت غائبة عنه، لا لا ليس بحرز، لو أخذ منها أحد فلا يعد حرزا. نعم بسم الله عليك. قال وحرز سفن في شط بربطها وإبل بارك معقولة بحاء. في شط، السفن في شط بربطها، سفينة، ماذا نفعل بالسفينة؟ نسحبها إلى الشاطئ وندخلها في مستودعات؟ شوف العلماء رحمهم الله، لا بربطها خلص، سحبه وضعوا الحبال يربطونه خلص، لو جاء شخص هرب بها هذه سرقة، هذه سرقة. نعم، مثل أن السيارات، سيارات يعني يمكن في بلاد فيها خوف شديد يحتاج إلى أن يدخلها كلها داخل البيت ويقفل، لكن عندنا مثلا لا، السيارة موجودة ومقفلة، هذا حرزها، هذا هو حرزها. نعم نعم. الله عليك. قال وإبل باركة معقولة بحافظ. إيه بحافظ حتى، وإبل باركة. نعم حتى نائم. إيه الإبل إذا بركت وعقلت خلاص بحافظ ولو نائم، مثل تجي مراحة البل وفي إبل معقولة والراعي نائم، لو أخذ منها هذا السرقة، لكن معقولة وليس في المكان راعي، بعض الناس يروح لما بالبر ويعقله ويرجع الديرة، لا هذا ليس بحرز، ليس بحرز. نعم، فإذا إذا لم تكن الإبل معقولة، ونعم إذا لم تكن الإبل معقولة، طيب هنا الآن قال معقولة وبحافظ، لكن لو كانت ما هي معقولة نرجع للمسألة السابقة، لابد من حافظ يقظان في يقظة، لكن معقولة لو نام، لو نام الراعي فيكفي. نعم صلى الله عليك. العقال قال وحماله. نعم لا لا، بس أنه يعني سهل فكه وهي في مكانها، وأحيانا هي تمشي تتحرك، يعني هذا خلاف وله وجه، لكن الظاهر أنها يعني إنما تكون حيث كان يوجد عندها من يحفظها، قالوا ولو نائم، يعني ما يشترطون أن يكون يقظان، إيه ما هنا لابد بالخيمة في المكان، يعني في مكان الإبل. إيه نعم نعم صلى الله عليه وسلم. قال وحمولتها بتقطيرها مع قائد يراها، ومع عدم تقطير بسائق يراها. وحمولتها إذا كانت الإبل محملة، اللي يسمونها الآن اللي يسمونه يعني قافلة، أو نعم يقول بتقطيرها مع قائد يراها، مع قائد، القائد تعرفون يكون قدام ولا وراء؟ قدام قائد. فهي تمشي وراء بعض خلاص، مثل القطار، مثل القطار، قطعة قطعة تمشي خلف بعض، ولو كان القائد أمامها، لو جاء أحد وأخذ شيئا منها فهذا سارق. أما إذا كانت ما هي مقطرة، متفرقة هكذا، فيكفي سائق، بس وراه يكون السائق، لابد يكون سائقا لا قائدا. متفرقة لا، لابد أن يكون يسوقها، يكون من خلفها وهي أمامه. نعم. لا لا لا لا، ما هو شرط أنها تربط، لا هنا نعم هي تربط، الناس يربطوها، ما أعرف أنها تربط، يمكن. نعم نعم. الله عليك. قال وحرز ثياب في حمام ونفوي بحافظ فقعوده على متاع. إيه نعم. وحرز ثياب في حمام ونحوه بحافظ، ثياب في حمام، الحمام يغتسلون، فيكون هذا بحافظ، يكون هذا بحافظ. قال كقعوده على متاع، الشخص إذا قعد على متاعه أو توسده هذا حرز. يعني شخص الآن معه مثل بالحرم، معه كيس فيه جوال وأغراض وكذا، كيس ونيمن عليه، لما استغرق جدا سحبه شخص ووضع مكانه شيئا، هذا سارق لأنه توسد. حتى الرداء الذي عليه، رداؤه وهو نائم. ولذا لو أنه كما قال الفقهاء، لو زال النائم عن ردائه، يعني تقلب وترك الرداء فسرق، ما يعد هذا سرقة، لا يعد من حرز، لكنه على ظهره نعم أو متوسد له، فهذا حرز. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال وإن فرط حافظ حمام بنوم أو تشاغل ضمن ولا قطع على سارق إذن. وإن فرط حافظ حمام، يعني جالس شخص يراعي لثياب الناس، يركضون ثيابهم ويحفظ، ففرط نام أو تشاغل بشيء، جاء جواله مسك الجوال ومشى يتكلم، ضمن. ها ضمن. نعم. ونعم. أو سوق أيضا، السوق إذا كان فيه حافظ، الحافظ يكون معدا لمن؟ ها للحفظ. لو تشاغل هذا الذي في السوق أو تغافل فيضمن هو، ها يضمن هو. فإن كان ليس معدا للحفظ، إن كان ليس معدا للحفظ، مثل لو أتيت شخصا وقلت أنت جالس هنا، قال نعم جزاك الله خير أبي أضع عندك هذا الشيء تحفظه، قال نعم، فإذا استحفظته فقال نعم أجاب بأنه يحفظه، الآن لو ضاع يضمن، لو جاء أحد وأخذه، يعني ما هو ضاع، لو جاء أحد وأخذه فإنه يضمن. أما إذا لم يكن كذلك، لقيته جالس فوضعته عنده، ما هذا ليس، هذا ليس معدا للحفظ، فلا ضمان عليه، لا ضمان عليه. إذا لا ضمان على شخص جالس، أنت بعض الناس يبي يروح مثلا، يبي يروح لدورة المياه وخلى الدكة مفتوح، فلان جالس هنا، أنت إذا لم تستحفظه نعم ويقبل صريحا يقول نعم حفظي توكل على الله، نعم، فإنه إن لم يقل ذلك فلا شيء عليه، لا شيء عليه. نعم. قال ولا قطع على سارق إذن. السارق ما دام ما فيه حارس، نعم، أو الحارس تشاغل أو نام، إذن إذا جاء والحارس نيم بالسوق وسرق، نعم، هذا ما يقطع، هذا ما يقطع. نعم. صلى الله عليك. قال وحرز باب ونحوه تركيبه بموضعه. أي حرز باب ونحوه تركيبه بموضع، الباب المركب حتى لو كان مفتوحا، مفتوح أو مغلق، حتى لو كان مفتوحا فالباب في مكانه، نعم، هذا حرز. أما باب بعض الناس يشتغل توه بالعمارته والعمارة مفتوحة والباب موضوع على الجدار، لو سرق لا قطع حتى يوضع في مكانه، إذا وضع في مكانه فهذه سرقة، لأن الباب ما له إلا هذا، هذا حفظه، هذا هو حفظه. أيضا قالوا حرز الكفن في القبر، فلو أن رجل نبش القبر فأخذ الكفن، فالكفن إن كانت قيمته 3 دراهم يقطع، لكن قيدوا هذا بأن يكون الكفن مشروعا، فلو أنه كفن بكفن زائد عن المشروع، أو وضع معه في قبره ذهب أو تابوت أو أشياء توضع في القبر، فهذه لو سرقت فلا يقطع، لأن هذا سرف وعبث. فوق الكفن الذي يحتاج إليه وضعوا ذهب، وضعوا بعضهم يضع قطعة ذهب مثلا، فهذه لو سرقت فإن هذا لا حد فيه، ونقف عند هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.